وليس ممنوعا. قال رحمه الله تعالى: مستمر من قد حدثنا قتيبة بن مسعود قال حدثنا عبد الله الشبك قال حدثنا أيوب السختيان عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن الجن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف أبي طلحة. هذا معاد الشيء رديف أبي طلحة وذلك في غزوة خيبر. وإنهم لا يصرخون لا في الحج هذا وإنهم لا يصرخون بهما جميعا أي قارنين بالحج والعمرة. الصحابة كانوا يلبون لبيك اللهم حجا وعمرة الحج والعمرة الحج والعمرة. فهذا دليل على جواز الابتداء على معاد الشيء. وفي أيضا جواز القران وهذا أيضا يعني جائز.